أيها القائد الأشم نهجك سائر العلم أيها القائد الأشم نهجك سائر العلم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرئ القسم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرئ القسم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم مثلك قط لم يميل منهجا بل ومسلكا أنشدت مجدك الأصيل كل مجد هو لك مثلك قط لم يميل منهجا بل ومسلكا أنشدت مجدك الأصيل كل مجد هو لك مثلك قط لم يميل منهجا بل ومسلكا أنشدت مجدك الأصيل كل مجد هو لك فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم يا زبيري إننا عينيك لم ننم شعرك مشعل السنا وبه ننشد النظم يا زبيري إننا ضوء عينيك لم ننم شعرك مشعل السنا وبه ننشد النظم يا زبيري إننا ضوء عينيك لم ندم شعرك مشعل السنا وبه ننشد النظم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم خالد نهجك الأبي فيلك فوق هامتي وهو في فعله جلي دورتي وقضيتي خالد نهجك الأبي فيلق فوق هامتي وهو في فعله جلي ثورتي وقضيتي خالد نهجك الأبي فيلق فوق هامتي وهو في فعله جلي ثورتي وقضيتي فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلل لم تمت في قلوبنا كنت يقطن كلا لا لست تقهر يصغرون وتكبر غائب أنت يحضر ماثل أنت يقطن كلا لا لست تقهر يصغرون وتكبر غائب أنت يحضر ماثل أنت يقطن كلا لا لست تقهر يصغرون وتكبر فالزبير زعيمنا يا زبير يكلم لن تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلم لن تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم سائر العلم أيها القائد الأشم نهجك سائر العلم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرئ القسم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرئ القسم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلم لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم فالزبير زعيمنا يا زبير يكلم لم تمت في قلوبنا أنت للفخر مختتم أنت للفخر مختتم.